القلب لا ناجك الذي باع الهوى يا قلب لا ناجك الذي باع الهوى لملم جراحك لا تقل لا لا تقل ماضيعك لملم جراحك لا تقل لا لا لا تقل ماضيعك وإذا الحنين تعجت نيرانه وإذا الحنين تعجت نيرانه وهفت بك الأشواق فحبيت أدمعك أدمعك أدمعك أدمعك من ظننت بأنه قد ضيعك ما ضيعك لكن أضاع وجوده وعهوده وأضاع معنى عمره لو يسمعك لو يسمعك ماذا يكون بغير حبك يا ترى يا ترى يا ترى ماذا يكون من غير ليلات النديات الرؤى كانت معك كانت معك كانت معك كانت معك قلب لا لا لا تبكي يا قلب لا لا لا تبكي علمته كيف العيون إذا حبت فاضت الأشواق فيها دون حد علمته كيف العيون إذا حبت فاضت الأشواق فيها دون حد علمته طعم المتى طعم المتى علمته طعم المتى طعم المتى وحلاوة اللقيا وليلات السعاد لكنه نسي الحنان جميعه لكنه نسي الحنان جميعه لكنه نسي الحنان جميعه وضاع حبك وابتعد وابتعد وابتعد وابتعد يا قلب لا لا لا تبكي يا قلب لا لا لا تبكي كل الذي سارت رؤاه بمقلتيك سوى وما قال لا تبكي لا تبكي لا لا لا تبكي ما عاد شيء أن يشتهى وما عاد حتى بشتات الذكريات ما عاد شيء أن يشتهى وما عاد حتى في شتات الذكريات ما عاد شيء أن يشتهى وما عاد حتى في شتات الذكريات